ان لفظ التحيز هنا يراد به ان ايش؟ ان الاشياء تحوز، نقول هذا معنى ايش؟ باطل. فالله سبحانه وتعالى ليس في ايش؟ ليس في حيز، وليس متحيزا سبحانه وتعالى بهذا المعنى. لكن ان اراد بالتحيز المباينه، ان اراد بها ايش؟ ان الله منحاز بمعنى انه مباين لمخلوقاته، فهذا معنى صحيح او ليس بصحيح؟ هذا معنى ايش؟ صحيح. فعلى هذا يتم الاستفصال حتى في لفظ الجسم، في لفظ الحركه. فاعطاك هنا مجرد ايش؟ امثله وقاعده لتحفظها وتعرفها، بانه يجب عليك في هذه القاعده ان تعرف ما ورد به النص وما لم يرد به النص، وكيف التعامل مع كل واحد من هذه الامور. وهذه يعني تفاصيلها كثيره، ويعني مبثوثه في كلام شيخ الاسلام في عده قواعد. لعل نقف على هذه القاعده، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا لعله يوم الاثنين ربما ان يكون مشغول، فيكون ان شاء الله الدرس القادم يوم الجمعه ان شاء الله. لفظ المكان هو من الفاظ من النوع الثالث من النوع الرابع المكان. لا، المكان نفس الشيء. ماذا تقصد بلفظ لفظ المكان؟ هل تقصد به يعني في هذا الجهة عرفت هذا بمعنى أنه في جهة معينة، أو تقصد به أنه يعني سبحانه وتعالى يعني في داخل السماوات، أو يعني في داخل العرش ونحو ذلك؟ فهذا يعبر يعني نفس العبارة تنطلق على هذا. المكان مخلوق، هو خالق المكان، فكيف يحتمل معنى خلق هذا؟ هو يعني هنا العبارة حتى لفظ الحيز، حتى لفظ الحيز انت لو انصرف ذهنك الى الحيز بمعنى المكان، ان الحيز بمعنى ايش؟ المكان، والجهة بمعنى ايش؟ المكان، عرفت هذا؟ لو انصرف ذهنك الى هذه الامور فهي باطلة، فانت لا تنظر لها بايش؟ يعني هو قد يريد هذا وقد يريد هذا. فهو الان ياتيك يقول لك ان الله ليس بمكان. ليس بماذا؟ بمكان. ايش تقصد بمكان؟ هل تقصد به أن هناك شيء يحوط به ويحوزه، أو تقصد أنه سبحانه وتعالى هذا الخلق مكانه سبحانه وتعالى في ذاته مكان؟ فهنا لا بد إيش يعني، هنا نستفسر بهذا بهذا المرض، عرفت؟ نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، لو يمكن توضيح مسألة العدم من المرأة والرجال وما ينبني على هذا الخلاف المسألة؟ طبعا يعني ذكرنا هذا أنه أن هؤلاء يقولون إن هذا النفي الذي هو نفي الصفات من باب تقابل العدم والملكة، وليس من تقابل السلب والإيجاب. تقابل السلب والإيجاب إذا أثبتت الشيء بمعنى أنه يعني لم تنفي، وإذا نفيته لم تثبت. لكن تقابل العدم والملكة أن يوصف هذا الأمر بالشيء لأنه قابل له، قابل للاتصال به، عما من شأنه أن يتصل بهذا الشيء، يعني عنده قابلية إيش؟ الاتصال بهذا الشيء. والعدم يعني عما من شأنه أن لا يقبل الاتصال بهذا الشيء. فهم يقولون إن نفيهم لهذه الصفات ليس من باب تقابل السلب والإيجاب، ولكن من تقابل العدم إيش؟ والملكة، بمعنى أن الله ليس له قابلية إيش؟ السمع، وليس له قابلية إيش؟ البصر، وليس له قابلية العلم، وليس له قابلية القدرة. هذا قصده، هذا إيش قصده؟ فيقول عندما نفينا هذا فنحن ما قصدنا أن نوصف بأضدادها، ما قصدنا أن نوصف إيش بأضدادها، لم نقصد أنه أصم، ولم نقصد أنه إيش أعمى، عرفت هذا؟ فهذا قوله. فذلك هم يحتج عليهم يعني من باب يعني تكبيتهم، يقال لهم تعال أنت الآن يعني يعني يعني ازددت في تنقيصه، ازددت في ماذا؟ في تنقيصه. لو كان تقابل السلب والإيجاب على قد يكون عنده قابلية الاتصال، أنت الآن حتى قابلية الاتصال إيش نفيت عنه. فإذا عندما يكون الشخص عنده قابلية البصر لكنه أعمى، أكمل أو الحجر الذي ما عنده قابلية إيش الاتصال، أيهم أكمل؟ نكمل الأول. فأنت الآن يعني جعلت الله سبحانه وتعالى في يعني أمرا هو أشد نقص من قابلية السلب والإيجاب، مع أن هذا الاصطلاح الذي أنتم اصطلحتموه يعني النصوص إيش يعني لا لا لا, لا توافقوا في هذا الشيء. اصطلاحكم أنتم، اصطلاحكم أنتم ماذا سميتم هذا، لكن الله سبحانه وتعالى سمى الجماد إيش ميتا، عرفت هذا؟ والله سبحانه وتعالى قد جعل في العصا قابلية إيش الحركة، قابلية ماذا الحركة. فكونكم اصطلحتم هذه المصطلحات، هذا اصطلاح أنتم عندكم هذا الشيء، لكن النصوص ما تأتي بهذا ولا تقبل هذا الاصطلاح، لأن بهذا الاصطلاح أصبح أمر إيش أمر مقرر، فلا هو من جهة الاصطلاح مقبول ولا من جهة المضمون إيش مقبول. وطبعا هذا تقدم حتى تقدم عندما ذكروا هذا يعني في بداية الكلام ورد عليهم شيخ الإسلام بهذا الرد. نعم. يقول السائل قضية الشيخ ما رأيكم في من يقول الحمد لله المتصف بالكرم الوجود قبل وجود الوجود؟ طبعا يعني الله سبحانه وتعالى متصف بصفات أزل، فهو خالق قبل أن يخلق إيش الخلق، ورازق قبل أن يخلق قبل أن يأتي هذا الخلق. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات إيش أزل، هذا المعنى صحيح، هذا المعنى إيش صحيح. والنزاع بيننا وبين الكرامية في هذه المسألة، من ضمن النزاع بيننا وبين الكرامية، الكرامية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بالخلق إلا عند إيش خلق الخلق، مع ذلك أنه لم يكن متصفا فاتصف، ولم يكن رازقا فايش يعني حتى رزق فاتصف بايش بصفة الرزق. ونحن كنا نقول ان الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة ايش ازلا، فهو خالق قبل ان يخلق ايش المخلوق وهكذا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نقول ان الحروف المقطعة ليست من الكلام، ونحن نقول ان جميع ذات القرآن كلام الله؟ طبعا يعني الكلام من ضمن حروف، حتى الكلام مكون من ايش من حروف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال لا أقول ألف لام ميم إيش حرف، نحن ما سميناها إيش، النبي صلى الله عليه وسلم سماها إيش حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم إيش حرف، فهذه تسميته فكون، حتى الكلام كله مكون من إيش من حروف. فما وجه الاعتراض هذا، ما وجه الاعتراض بمثل هذا بمثل هذا الكلام؟ أعد كلامه وخلي يسمع لكم. أعد السؤال. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نقول أن الحروف المقطعة ليست كلاما، ولا نحن قلنا ليست من تركيب الكلام، لا تأتي وتقطع، عرفت هذا الذي يقول ويل ايش للمصدقين، قلنا ليست من تركيب ايش الكلام، انما هي حروف، عرفت هذا، لكن هي كلها جميعا ايش كلام الله سبحانه وتعالى، وحروف النبي صلى الله عليه وسلم سماها ايش حروف. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ يقول مثلا اي نوع من انواع الالفاظ؟ اسال انتهى. وهل يجوز أن نقول أن الله تعالى فوق العرش إلى مكان؟ هذا الكلام نفس المكان والحيز والجسم، هذه كلها من ضمن هذا، من ضمن هذا، فنحن لا نستعملها ابتداء، يعني استعمالها ابتداء لم نستعمل، لكن أنت أيها القائل أو المستعمل لها سواء نفيا أو إثباتا ماذا إيش؟ ماذا تريد؟ ماذا تعني؟ فإن أردت الحق قبل، وإن أردت الباطل إيش؟ رد من حيث المعنى، والله أعلم، صلى الله وسلم. هو معطل منكر في النتيجة، لكن هذه بداية إيش؟ بداية التعطيل. فلو أن هذا الأمر ما استقر في فهمه لما وصل إلى إيه؟ إلى التعطيل. فهو ما وصل إلى التعطيل إلا باعتقاد إيش؟ أن هذه النصوص يفهم منها هذا، وأن مراد النصوص هو هذا، ولذلك هو نفى هذا الفهم، فخرج بعد ذلك إلى إيش؟ إلى الإنكار والتعطيل. فهذا الفرق بينه وبين المشبه، المشبه استمر على هذا الفكر واستمر على هذه النتيجة، لكن هو الآن وصل إلى نتيجة أخرى، وهي إيش؟ وهي التعطيل. فإذن اجتمع في الأصل وافترق في النتيجة، وافترق في إيش؟ في النتيجة. فنتيجة المعطل هي التعطيل، ونتيجة المشبه هي إيش؟ التشبيه. لكن كلاهما اشترك في إيش؟ في اعتقاده أن مدلول النصوص هو إيش؟ هو التمثيل. فإذن هذا محذور، أنه مثل ما فهمه من نصوص صفات بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو إيش؟ هو التمثيل. وحاشا وكلا ان يكون هذا النص دليل على ايش؟ على باطل. دليل على ماذا؟ على باطل الله تعالى نفاه. الم يقل ليس كمثله شيء؟ الم يقل فلا تضرب الله الامثال؟ الم يقل هل تعلم له سميا؟ الم يقل ولله المثل الاعلى؟ الم يقل وله المثل الاعلى؟ فكما ان سبحانه وتعالى ذم الذين وصفوه بالنقص، ذم اليهود بما قالوا وبما ادعوا في حق الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء. فالله سبحانه وتعالى لعن هؤلاء الذين وصفوا بالنقص، فكيف يصف نفسه بايش؟ بالنقص، وهو ينفي عن نفسه النقص سبحانه وتعالى. نعم. والثاني انه اذا جعل ذلك هو أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل يعني مع هذا الفهم الذي هو ادعاه وصل للنتيجة. ما هي النتيجة؟ التعطيل. طيب النصوص جاءت وأخبرت بشيء، لأن القرآن والنص يعني لا يخرج إلا عن أحد أمرين، إما إخبار أو إيش أو أوامر، إما إخبار وإما إيش أوامر. فإذا كان خبرا فماذا حقه؟ حقه أن تصدق. أخبر أنه استوى يجب أن تؤمن باستوائه، أخبر أنه سبحانه وتعالى يضحك يجب أن تؤمن به بذلك، أخبر بحبه برضاه بغضبه هكذا. إذا جاء النص من القرآن أو السنة بهذا أو ذا فيجب أن إيش أن يثبت، يجب أن إيش أن يثبت النص لله سبحانه وتعالى. فهذا ماذا عمل؟ عطل النصوص عما دلت عليه، عطل النصوص عما إيش دلت عليه. فإذا النص أخبر باستواء إذا به إيش ينفي الاستواء فينكر ما دل عليه النص. فإذا قال أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، أين المحذور؟ بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، هذا المحذور، أنه عطل النص عما إيش عما دل عليه، عطل النص عما دل عليه. فجاء من عطل كل نصوص الصفات، وجاء من عطل أكثر نصوص الصفات، وجاء من عطل بعض نصوص الصفات. إذا هم فيها تعطيلهم درجات، لكن عطل النص عما دل عليه أو لم يعطل عطله. فإذا بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص، جنى على النصوص ولا ما جنى؟ جنى من وجهين، ظن الظن السيء، فهم الفهم الفاسد، عرفت هذا؟ ثم بعد ذلك إيش؟ أنكر ما دل عليه النص فقال لك. فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ما هو الظن السيء؟ حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما أي من كلام الله ورسوله هو إيش؟ هو التمثيل الباطل، هذا ظن السيء، أن الذي يفهم من كلام الله وكلام رسوله هو إيش؟ ظن سيء أو ليس ظن سيء، من يعني أسوأ الظن بالله سبحانه وتعالى. إذن قد عطل يعني مع جنايته قد عطل، هذه جملة اعتراضية، ماذا عطل؟ عطل ما أودع الله ورسوله بإيش؟ في كلامهما من إثبات الصفات والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. إذن فهم الفهم الفاسد وعطل النص عما دل إيش عليه، فبقيت النص معطلة أو ليست معطلة؟ معطلة. فإذا قال الرحمن عرش استوى فإذا به إيش ينكر الاستواء، فالنص يقول استوى هو يقول لا لم يستوى ويقول إيش، فبقي معطلة أو ليس معطلة؟ نعم. الثالث، والثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. إذن مع هذا الإنكار جاء المحذور الثالث، وهو أنه عطل الله عما يستحقه، عطل الله عماذا؟ عما يستحقه سبحانه وتعالى من إيش؟ من الصفات. فالله ما أخبر بهذه الصفات إلا وهي إيش؟ قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فجاء هذا وأنكر إيش؟ أنكر تلك الصفات. إذن فهم فهم فاسدا و عطل النص عما دل عليه، وعطل الله عن ايش؟ عن صفاته، عطل الصفات عن ايش؟ عن قيام الذات، اي عطل الذات عن ان تقوم بها ماذا؟ صفات. نعم. طبعا هذا يعني فيه تعطيل لله عن كماله، يعني عطل الله عن ايش؟ عن كماله، لان الصفات تدل على ايش؟ على الكمال، وكلما تعد الصفات كلما دل على ايش؟ كمال الذات، فانت بهذا عطلت ذات الله عن كمالها. نعم. يعني مع هذا يعني هذه المحاضر الثلاثة السابقة جاء المحاضر الرابع أنه وصف الله بنقيض إيش تلك الصفات، هذه تلك الصفات دلت على الكمال ولا يفهم منها إلا الكمال، والله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، عرفت هذا؟ والله سبحانه وتعالى تعبدنا بإيش؟ بها تلاوة، تعبدنا بها معاني وأحكام. فجاء الأمر الرابع من المحاضر وهو أنه وصف الله بنقيض إيش تلك الصفات، فعندما عطل الله عن تلك الصفات وصفه بنقيضه فشبهه بإيش؟ بالجمادات والأموات بل والممتنعات. نعم. رقم هذا على بنقيض تلك الصفات من صفات المواد والجمادات، عرفت هذا؟ وهو يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني لا داخل عالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا بذي طعم ولا بذي صورة ولا بذي لون ولا بذي كلام ولا بذي سمع ولا بذي بصر، فساوى بينه وبين إيش؟ بين المواد والجمادات، عرفت هذا؟ بل أدى بذلك إلى إيش؟ إلى وصف المعدومات عندما يأتي بالنقيضين، عندما يأتي ماذا؟ بالنقيضين يعني جعله هو المعدوم إيش؟ سواء. نعم. فيكون العقل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنصوصات والمعلومات، وعقل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل للمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. نعم. قال فيكون قد عطل صفات الكمال، قد عطل صفات ايش؟ الكمال التي يستحقها الرب تعالى. هذه في اي نقطه من التي سبقت؟ في الثالثه. عرفت هذا؟ هذه الثالثه. ومثله بالمنقوصات وايش؟ والمعدومات. هذا الرابع. عرفت هذا؟ وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات الثانيه. عرفت هذا؟ وجعل مدلولها هو التمثيل بإيش؟ بالمخلوقات. هذا إيش؟ الأولى. لاحظت هذا؟ ولاحظ؟ يعني أعاد لك إيش؟ خلاصة إيش؟ خلاصة الأربع المحاذير. أعاد لك إيش؟ ها كتبتموها؟ عرفنا؟ إذن عطر الصفات، عطر صفات الكمال هذا إيش؟ الثانية. مثله بالمنقوصات الرابعة. عطر النصوص عما دلت عليه من الصفات الثانية، وجعل مدلولها هو التمثيل وإيش؟ الأولى. فإن المحظور الأول والثاني والثالث الرابع جمعه لك إيش؟ قال فيجمع في الله وفي كلام الله بين إيش؟ بين التعطيل والتمثيل. بين التعطيل وماذا؟ والتمثيل. وقع التعطيل ولا ما وقع؟ وقع التمثيل ولا ما وقع؟ طيب أين وقع من هذه الأربعة؟ التعطيل في إيش؟ ها؟ في الثانية والثالثة. ها؟ والتمثيل فين؟ في الأولى والرابعة. الأولى وإيش؟ والرابعة. كيف الأولى؟ هذا الذي شرحنا لك. عندما اعتقد أنها يفهم منها التمثيل فهذا هو التمثيل بعينه. وعندما شبه الله تعالى بالمعدومات والناقصات والمواد والجمادات هذا التمثيل إيش؟ بعينه. وعندما عطل النصوص فيكون بذلك إيش؟ يعني عطل الله عن إيش؟ يعني عطل الله عما أخبر به. وعندما في الثالثة عطل الله عن هذه الصفات، عطل الله عن إيش؟ عن كماله، أما يستحقه سبحانه وتعالى. فإذا قال لك فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وإيش؟ وآياته. ألحد وما الإلحاد لغة هو الميل، ومنه سمي اللحد في الخبر يعني لأنه ميل الشق عن الوسط. عرفت هذا؟ ومنه ملحد في الدين أي المائل. فهذا إلحاد، والله سبحانه وتعالى حذر من الإلحاد في أسمائه وحذر عن الإلحاد في آياته. أم لا؟ قال وذروا الذين يلحدون في آياته. عرفت هذا؟ وقال كذلك لا يخفون علينا. عرفت؟ وهكذا. فإذا هذا حال هؤلاء، بهذا وقعوا في أربعة محاذير، فجمعوا بين التعطيل والتمثيل، جمعوا بين التعطيل وماذا؟ والتمثيل. وإن كان طبعا التمثيل وقع أولا والتعطيل وقع في النتيجة، وقع في إيش؟ في النتيجة. نقف على هذا باقي طويل، إن شاء الله في درس الاثنين إن شاء الله القادم نكمل ما تبقى في هذه النقطة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. طبعا في ما تكلمنا عن الممثل الذي يمثل لا شك أنه عقل، أليس هذا السؤال؟ الذي مثل لا شك أنه إيش؟ وقع في التعطيل. وقع في ماذا؟ في التعطيل. فكل من هؤلاء وقع في التعطيل يعني، وكل منهم وقع في إيش؟ في التمثيل. بل قالوا كل ممثل معطل، وكل معطل إيش؟ ممثل. كل ممثل إيش؟ معطل، وكل معطل ممثل. لكن طبعا هم اختلفوا في النتيجة، ولكن اشتركوا في الأمرين. اشتركوا في ماذا؟ في الأمرين. فالذي مثل ألم يعطل الله عن كماله؟ ألم يعطل النص عما دل عليه؟ فإن وقع في التعطيل أو لا؟ وقع. ألم يعطل النصوص التي دلت على عدم المماثلة؟ ها؟ لأن النصوص جاءت بعدم إيش؟ المماثلة، ليس كمثل شيء، يعني هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا؟ فهذا تعطيل أو ليس تعطيل؟ هذا المعطل عطلها ولا ما عطلها؟ فإذا عطل من عدة وجوه، ما هي؟ أولا عطل النصوص الدالة على عدم إيش؟ على عدم الممثلة. مثل ايش؟ ليس كمثل شيء، يعني هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا؟ عطلها ولا ما عطلها؟ طيب عطل هذه النصوص عما دلت عليه او لم يعطلها؟ دلت على الكمال، فاذا هو يعني يقلبها الى ايش؟ الى التمثيل. فاذا عطلها عطل الله عن كمالها ولم يعطل، عطل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عن كمالها. فايضا هذا المشبه او المثل وقع في ماذا؟ في التعطيل. وكذا طبعا النتيجه ان هذا مشبه ممثل وهذا معطل، يعني ممكن لصفات الله سبحانه وتعالى. يقول السائل في قضية الشيخ: ما المحاكم التي تترتب على قول القائل إن أفعال الجزاء مجاز؟ يعني كيف تكون مجاز والعبد له ايش؟ له فعل. فطبعا هذا يعني الخلاف يعني فيه كما ذكرت لكم يعني في أول الدرس في هذا الشيء، إما أن تقول كلاهما حقيقة أو تقول هذا حقيقة وهذا ايش؟ وهذا مجاز. طبعا هذا الأمر يعني عندما تقول افعال العباد ايش مجاز، ايش يعني مجاز؟ مع ذلك انك عطلت العبد عن ايش؟ عن قدرته. عطلت العبد عن ماذا؟ عن قدرته، وجعلته كالريشة في مهب الريح. فما ذلك يصبح انه لا يلام على ايش؟ على افعاله، لانه ما فعل هذا الشيء بماذا؟ بقدرته وبارادته. فيكون بهذا مجبور او ليس مجبور؟ فياتي قول الجبرية ولا ياتي قول الجبرية. فعليك ان تحمل كل ما يتحمله الجبرية حمله على هذا القول. والله اعلم، صلى الله وسلم. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال المصدق رحمه الله تعالى: كتاب ذلك اهل النصوص كلها دلت على رسول الله بالعلوم والترقيه على المخلوقات واستوائه على العقل. فاما علومه ومبادئ الامور المخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العقل فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة والسنة، لأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مداخله ولا مداخله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: مثال ذلك، يريد أن يضرب لنا مثلا على وقوع المعطلة في هذه المحاذير الأربعة التي ذكرها في هذه القاعدة. والمثل متعلق بما جاء في نصوص العلو والاستواء، ومعلوم أن النصوص كلها دلت على وصف الإله سبحانه وتعالى بالعلو والفوقية على المخلوقات، ودلت كذلك على استوائه على العرش. ومعلوم أن العلو من الصفات الذاتية والاستواء من الصفات الفعلية. وما الفرق بين العلو والاستواء؟ الاستواء علو خاص. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية العلو، فإن ذاك علو عام على جميع المخلوقات بما فيها العرش. والاستواء علو خاص لأنه خاص بالعرش، فذكرت صفة الاستواء في 7 مواضع من القرآن الكريم، في 6 منها بقوله ثم استوى على العرش، وفي 1 منها بقوله الرحمن على العرش استوى. فالاستواء هنا أضيف إلى العرش، أي قيد بالعرش، الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، فيكون هذا الاستواء علو خاص. والاستواء ورد مطلقا وورد مقيدا في اللغة، فإذا قيد كما جاء هنا بعلى فهو بمعنى على وارتفع، كما في هذه الآيات ثم استوى على العرش، وكما في قوله الرحمن على العرش استوى، فقيد بعلى. أما إذا قيد بإلى فإنه يأتي لعدة معاني، وقد ورد في القرآن بالنسبة لله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فهنا قيد بإلى. والعلماء هنا ذكروا به عدة معاني، منها أن استوى هنا بمعنى على، وأنها بمعنى صعد، وأنها بمعنى عمد، وأنها بمعنى قصد، وأنها بمعنى أقبل. ولكن أرجحها أنه بمعنى على، لأن الصعود والقصد والعمد والإقبال هذه من لوازم على، تكون من لوازم على. ثم قد يرد الاستواء في اللغة مقرونا بواو مع التي تعد الفعل إلى المفعول معه، مثل أن تقول استوى فلان وفلان في النتيجة بمعنى المساواة، بمعنى المساواة. وقد ترد استوى مطلقة، كما في قولك استوى النبات أو استوى الطعام، وهنا جاءت مطلقة فتكون بمعنى كامل وتم. والذي يعنينا هنا في هذا الموضع هو أن استوى جاءت مقيدة بعلى، فهذا لا يكون فيه المعنى إلا معنى واحدا وهو العلو والارتفاع. فإذن الاستواء بمعنى العلو، فيكون علوا خاصا، أي خاصا بالعرش فقط. وأما آيات العلو الأخرى فهي عامة لجميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه والخلق بائن منه. ومعلوم أن النصوص قد جاءت بإثبات العلو بصيغ متعددة، فذكر العلماء أن في القرآن أكثر من 300 آية، 300 آية في إثبات العلو. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومن ذلك مثلا قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، ومن ذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء، ومن ذلك آيات الاستواء وغيرها وغيرها كثير. فالعلو صفة ثابتة بالسمع، وثابتة بالعقل، وثابتة بالفطرة، من الصفات التي تثبت بدليل السمع وبدليل العقل وبدليل الفطرة. فأما السمع كما قد أسلفنا، وأما بالعقل فإن هناك عددا من الأدلة العقلية في إثبات صفة العلو، ومن ذلك كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث قال إذا يعني أنكر الجهمي علو الله سبحانه وتعالى فاسأله أليس كان الله ولا شيء، سيقول بلى، فقل له عندما خلق الشيء هل خلقه في نفسه؟ فلو قال إنه خلقه في نفسه فإنه بذلك يكفر، لأنه زعم أن في ذات الله سبحانه وتعالى الشياطين وغير ذلك مما هو معلوم، هذا كفر في حق الله تعالى. وإن قال لك خلقه خارج نفسه ولكنه دخل فيهم فهذا أيضا كفر، إذ زعم أن الله تعالى في كل مكان قدر رديء، فهل يكون الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عن ذلك يكون في الحشوش والحمامات وغير ذلك؟ فالله تعالى منزه ومقدس عن ذلك. فإذا قال باحتمال الثالث أنه خلقهم خارج نفسه وما زالوا خارج نفسه فإنه بذلك سيقر بعلو الله سبحانه وتعالى، لأنه أثبت المباينة بين الخالق والمخلوق. ثم إن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، فالكمال في العلو أو في السفل. الكمال بالعلو، فإذا الله سبحانه وتعالى مستحق لهذا الوصف من الكمال. وأما الفطرة فكما قال أبو جعفر الهمداني لأبي المعالي الجويني عندما كان الجويني يتحدث ويقول كان الله ولا شيء، ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، فقال له الهمداني دعنا من هذا، أي من ذكر العرش، لأن النصوص قد جاءت به، ولكن أخبرني ما قال قائل قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تطلب جهة العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، كيف تدفع ذلك؟ فيقولون ما كان من الجويني إلا أن وضع يده على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فهذه ضرورة وفطرة موجودة في النفوس، فما لجأ ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى إلا وجد أن قلبه وبصره يتجه جهة العلو، فهو أمر قد فطر عليه الناس، قد فطر عليه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل تلك الجارية الأعجمية أين الله، فأشارت إلى السماء، أشارت إلى السماء. فالعلو من الصفات الثابتة بالسمع وبالعقل وبالفطرة، وذلك قال المصنف دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، يعلم بالعقل الموافق للسمع. ولاحظ هنا أنه أشار إلى النصوص أولا فقال النصوص كلها دلت، فهذا دليل السمع، ثم أشار للعقل، دليل العقل الموافق لماذا؟ للسمع. ثم قال وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، فطريق العلم به هو السمع. ولذلك الصفات تنقسم من حيث أدلتها إلى قسمين، إلى صفات شرعية عقلية أي دل النص عليها ودل العقل مع النص عليها، وصفات شرعية أي دل النص الشرعي عليها والدليل العقلي لا يرد هنا. ومن ذلك صفة الاستواء، ومن ذلك صفة الاستواء. وكذلك من ذلك الصفات الذاتية مثل الوجه أو اليدين ونحو ذلك، فهذه طريق إثباتها الدليل السمعي، الدليل السمعي. فقال وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. وليس ثم قال وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينه ولا مداخله، فلم تأتي النصوص بهذا الذي وصفوه به، بهذا الذي وصفه المعطلة، وصف الله تعالى به من قولهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين ولا مداخل له. وهذا كما علمنا أنه من الممتنعات، يكون ماذا؟ من الممتنعات، لأن رفع النقيضين كجمعهما، فهنا رفعهما أمر ممتنع، أمر ممتنع، وقد سبق بيان ذلك. نعم. ولو عرف الدابة لخر المستوي هنا دخل في المقصود، وهو أن هؤلاء المعطلة فهموا، وهذا فهم لا وجود له إلا في أذهانهم وأفهامهم الفاسدة، فهموا أنه في حال إثبات استواء الله سبحانه وتعالى العرش فإن هذا يعني أن الله يكون محتاجا إلى العرش كشأن المخلوق في احتياجه إلى الشيء الذي يستوي عليه. فالله تعالى قد قال في شأن المخلوق لتستووا على ظهوره، أي على ظهور هذه الأنعام، وقال في شأن السفينة واستوت على الجودي. فقال المصنف هنا فيظن المتوهم، من هذا المتوهم؟ المعطل. من هو المعطل أو المشبه؟ لكن الكلام هنا متعلق بمن؟ بالمعطل. يظن المعطل هنا أنه إذا وصف بالاستواء على العرش، أي وصف الله سبحانه وتعالى أو هو وصف الله تعالى بالاستواء على العرش، كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. يظن هذا الظن، يظن أن هذا الاستواء إذا أثبت الله تعالى فيكون من جنس استواء المخلوق على ظهور الأنعام أو على الفلك الذي هو السفينة. وذكر الآية وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبوا لتستووا على ظهوره. فيتخيل أي هذا المعطل أنه إذا كان مستوي على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. فمثلا أنا الآن مستوي على هذا الكرسي فمحتاج إليه، فلو تحرك الكرسي تحركت بحركته أم لا؟ ولو سقط لسقطت بسقوطه. فهذا شأن المخلوق مع هذا المخلوق، عرفت هذا؟ فيريد هذا أن يجعل لوازم المخلوق تصرف لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا لكم في الدرس الماضي من الاعتبارات الثلاث، فهذه خصائص ولوازم استواء المخلوق أراد أن يجعلها خصائص لمن؟ لاستواء الخالق سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الله غني أو فقير؟ غني. وغناه ألا يعني أنه لا يفتقر لأحد من خلقه ولا يحتاج إليهم؟ فهذا أول الردود على هذا الفهم. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتوهم متوهم أن استواء الله سبحانه وتعالى يلزم منه الحاجة لهذا المخلوق أو غيره. فالله سبحانه وتعالى غني عن العرش وغني عن حملة العرش وغني عن ما سواه سبحانه وتعالى، فهذا أمر يجب أن يستقر في الأذهان. ثم نحن نعلم أن هذا السحاب كما سيأتي فوق الأرض، فهل السحاب محتاج للأرض وهذه النجوم فوق الأرض كذلك؟ وهل هي محتاجة لهذا؟ والسماء فوق الأرض، فهل هي محتاجة لهذه الأرض؟ ليست محتاجة. فمخلوق مع مخلوق، عرفت هذا؟ لا يعني أنهما في العلو والارتفاع مثلا على حد سواء. فأنا الآن فوق هذا الكرسي والسماوات فوق الأرض، فاستواء هذا المخلوق فيه لوازم الافتقار والاحتياج لهذا الكرسي، لكن السماء فوق الأرض، فهل يلزم من ذلك أن تكون محتاجة للأرض كما أنا الآن محتاج لهذا الكرسي؟ لا يلزم ذلك. هذا بين مخلوق ومخلوق، فما بالك بين الخالق والمخلوق. فحقيقة هذا الفهم الفاسد، يعني لو كان هؤلاء لهم عقول لما تجروا على أن يتوهموا هذا التوهم أو يفهموا هذا الفهم الذي ترده النصوص وترده العقول، ترده النصوص وترده العقول. فقال فيتخيل هذا المعطل أنه إذا كان مستويا، أي إذا كان الله مستويا على العرش كان محتاجا إليه، أي محتاجا للعرش كحاجة المستوي الذي هو المخلوق على الفلك والأنعام. فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا يعني لو قياس هذا أنه لو عدم العرش لماذا لسقط الرب سبحانه وتعالى وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. هذا توهمه وهذا فهمه، فيريد أن ينفي هذا الأمر. فكيف ينفيه؟ بإنكار الاستواء. بإنكار ماذا؟ الاستواء. فيريد أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار، ليس استواءه بقعود ولا استقرار. عرفت هذا؟ فيريد أن ينفي هذا الفهم. والنصوص ما دلت على ذلك وما جاءت به، والله غني عن عرشه وغني عن ما سواه سبحانه وتعالى. والنصوص جاءت بإثبات العلو الخاص، لأن استوى بمعنى على، استوى بمعنى على، لكن يأتي معنى الاستقرار ومعنى القعود. فهناك فروق بين هذه الألفاظ الثلاثة كما سيأتي، هناك فروق بين هذه الألفاظ الثلاثة كما سيأتي. ثم قال ولا يعلم هذا المعقل أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، يقال فيه ما يقال إيش في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك، لو كانت الحاجة داخلة في ذلك، نحن نعلم الآن لو قلنا استوى، حتى لو قلنا استقر، أو حتى لو قلنا إيش قعد، فأنت إذا أثبتت الحاجة فالأمر في الثلاثة إيش سواء. عرفت هذا؟ وإذا أثبتت عدم الحاجة فإذن الأمر في ذلك من حيث إيش؟ يعني الإثبات سواء. فأنت إذا نفيت مثلا القعود والاستقرار على معنى الحاجة، وقست الاستواء على هذا وقلت أنه يلزم منه الحاجة، فأنت تكون بذلك أخطأت من جهة إيش؟ زعمك أن الحاجة لازمة في إيش؟ في استوائه. فهل الحاجة للعرش لازمة في استوائه؟ هل هو محتاج للعرش؟ كيف يحتاج وهو الغني؟ كيف يحتاج وهو الغني؟ فإذا قال ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فأنت هنا أولا هل تثبت الحاجة أم تنفي إيش الحاجة؟ فإذا نفيتها فذاك شأن آخر، فيفرق بين مسمى الاستواء والقعود والاستقرار، لأن بينهما فروق، بينهما إيش فروقا. لكنك تريد أن تنفي هذا بزعم أن هناك حاجة، فالحاجة هنا ليست لازمة في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى، لأن من خصائص الخالق الغناء، من خصائص الخالق ماذا؟ الغناء. فالحاجة منتفية أو غير منتفية؟ منتفية، سواء عبرت باستوى أو عبرت بقعدة أو عبرت بماذا؟ باستقرار. الحاجة منتفية أو موجودة؟ الحاجة منتفية. لماذا؟ لأن من خصائصه الغناء، من خصائصه الغنى سبحانه وتعالى. فقال بعد ذلك وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا إيش ولا قاعدا. إذا كانت الحاجة داخلة في ذلك هو ليس إيش يعني بهذا المعنى مستويا ولا إيش ولا مستقرا ولا إيش ولا قاعدا، بالمعنى الذي هو الاحتياج، لا يكون محتاجا. فلا يلزم من استوائه إيش احتياج، ولا يلزم من استقراره إيش احتياج، ولا يلزم من قعوده إيش احتياج. فهو بهذا المعنى الذي هو بمعنى الاحتياج ليس مستويا ولا إيش ولا قاعدا ولا مستقرا. فهمت هذا؟ فهو ليس بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء. يعني فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. تثبت استواء مع يعني احتياج، عرفت هذا؟ أو تنفي استقرار وقعود، عرفت هذا؟ وتقول إنه يعني الاحتياج، فهذا نوع من التحكم، نوع من ماذا؟ من التحكم. لكن إذا جئنا لهذه الألفاظ من حيث معنى اللغة، إذا جئنا لهذه الألفاظ معنى ماذا؟ من حيث معنى اللغة، قال وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا. هناك إيش؟ فروق، لأن كما نعلم أنه ليس في لغة العرب لفظان مترادفان ترادفا تاما، بمعنى أن كل لفظ يحمل كل معنى اللفظ الآخر. الترادف موجود، هناك الألفاظ المترادفة. ما هي الألفاظ المترادفة؟ اختلفت إيش في ألفاظها واتحدت إيش في مدلوله. عرفت هذا؟ لكن بين المعنى والمعنى بين المدلول والمدلول يكون ايش؟ تفاوت، فيكون في احدهما ذاك المعنى وزيادة، ذاك المعنى وايش؟ وزيادة. فلو لاحظنا كلمة استوى وكلمة استقر وكلمة قعد، فما الفرق بين الاستواء والاستقرار؟ الاستقرار يحمل معنى الاستواء، لكن يحمل معه معنى الثبوت والتمكن، يحمل معه معنى ايش؟ الثبوت والتمكن. هذا فبالتالي يكون ايش؟ يعني استقر فيه معنى الاستواء وفيه ايش؟ معنى اخر وهو الثبوت وايش؟ والتمكن. والقعود يحمل معنى الاستواء، عرفت هذا؟ ويحمل معنى عدم القيام، يحمل معنى ايش؟ عدم القيام. فهمت هذا؟ ففرق بين ايش؟ استوى واستقر وقعد، من جهة ان استقر وقعد فيهما معاني تزيد على ايش؟ على معنى الاستواء، لان الاستواء يكون بمعنى ايش؟ بمعنى العلو. فاذا قلت استقر على الشيء بمعنى انه على عليه وماذا؟ وثبت وتمكن. ولو قلت قعد على الشيء بمعنى انه على عليه وماذا؟ نظيره. طيب ما هو النظير الذي هم يثبتونه؟ ها هم يقولون ان استوى بمعنى استولى، ان استوى بمعنى ايش؟ بمعنى استولى. والاستيلاء، عرفت هذا؟ يعني فيه معنى على ان هذا اللفظ لا يدل عليه، لا يدل ايش؟ عليه. لكن الاستيلاء فيه معنى القهر وايش؟ والمغالبة، فعندما تقول استولى على هذا الشيء بمعنى انه كان يعني غير قادر عليه ثم ايش؟ ثم غلب عليه وقهر ايش؟ وقهر عليه. فانتم ان فررتم من هذا المعنى وهذا الفهم الذي لا وجود له اصلا الا في اذهانكم، وقعتم في معنى ايش؟ اخر، عرفت هذا؟ لا يجوز. فانت تقول انه يفهم من الاستواء الاحتياج، فماذا يفهم من الاستيلاء؟ ها القهر وماذا؟ والمغالبة. فكيف تفر من ايش؟ من محذور وتقع في ايش؟ في محذور اخر. وقع هذا ولا ما وقع؟ وقع هذا. ففر من محذور وقع في ايش؟ في محذور، من تفسيره الاستواء بمعنى الاستيلاء، مع ان المحذور الاول النص لا يدل عليه، وإنما هو موجود في إيش؟ في ذهنه ومخيلته فقط. وأما المحظور الثاني فهو ماذا؟ يعني يدل عليه اللفظ، لأن الاستيلاء يكون بعد القهر والمغالبة. ومن ذا الذي يغالب الله في ملكه؟ هل يستطيع أحد أن يغالب الله تعالى في ملكه؟ أبدا، حاشا وكلا. نعم. وكان هذا المطر القرآني في مفهوم استوائه على العرش، حيث قلنا أنه مثل استواء الإنسان على أمور الأنعام والبر. إذن هذا الخطأ في فهمه وظنه بهذا الظن الخاطئ. نعم. وليس باللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أرام الاستواء إلى نفسه كريما، كما أرام إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر انه خلق ثم استوى، كما ذكر انه قدر فهدى، وانه بنى السماء بأيد، وكما ذكر انه مع موسى وهارون يسمع ويرى وامثال ذلك. فلم يكن استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يكن مثل ذلك في سائر صفاته، وانما ذكر استواء اضافه الى نفسه الكريمه. نعم. فكيف يتوهم متوهم ان هذا الاستواء، مع ان الله سبحانه وتعالى اضاف الاستواء اليه فقال الرحمن على العرش استوى، اضافه اليه او لم يضف اليه؟ كما اضاف سائر صفاته وافعاله اليه من الخلق والتقدير وبناء السماء ونحو ذلك، أضاف إليه سبحانه وتعالى. فإذا هذا الوصف جاء مضافا إلى الله تعالى، أي جاء مختصا بالله سبحانه وتعالى. فبأي وجه وبأي طريق تأتي بلوازم المخلوق وتعطيها لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. بأي وجه؟ كما أنه بأي وجه تعطي خصائص الخالق لمن؟ للمخلوق. عرفت هذا؟ وهناك نوعان من التشبيه، تشبيه الخالق بمن؟ بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بمن؟ بالخالق. فتشبيه الخالق بالمخلوق هذا ما وقع فيه هؤلاء ابتداء، وقع فيه إيش؟ المشبهة كذلك. طيب تشبيه المخلوق بالخالق ها؟ كما فعله النصارى، عرفت هذا؟ وكما ادعاه بعض يعني الغلاة من الروافض في علي رضي الله عنه وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضهم لهم بعض خصائص إيش؟ خصائص الله سبحانه وتعالى، فأعطوا خصائص شبهوا المخلوق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. فكلاهما مرفوض، تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بمن؟ بالمخلوق. فالذي يمنع هذا التشبيه ما هو؟ أن تثبت لله تعالى ما اتصف به على وجه الاختصاص، وتثبت للمخلوق ما اختص يعني ما اتصف به على وجه الاختصاص، فلا تعطي خصائص هذا لهذا ولا خصائص ذاك لهذا. إذا فهم هذا فهم معنى قول السلف كما ذكرنا مثالا كما ذكرنا مرارا، أن مقصود السلف بنفي التشبيه هو إثبات الصفات لله تعالى على وجه الاختصاص، على وجه الاختصاص. فقال لك هنا بعد أن قال يعني وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، أي على هذا الفهم الفاسد، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة. أضافه إلى نفسه أو لم يضف؟ أضافه إلى نفسه، كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، سائر أفعاله وصفاته من الخلق. فالله سبحانه وتعالى خالق وليس خالق، عرفت هذا؟ والله خلقكم وما تعملون. فهل تعطي خصائص الخلق، عرفت هذا، للمخلوق؟ حاشا وكلا، فهذا أمر يختص به سبحانه وتعالى، كما ذكر أنه قدر فهدى وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا، من ما ذكر استواء إيش؟ مطلقا، يعني يصلح للمخلوق ويصلح لمن؟ للخالق. إنما ذكر استواء إيش؟ مختصا به سبحانه وتعالى، مقيدا مضافا إليه سبحانه وتعالى، ولا عاما يتناول إيش؟ يتناول المخلوق، كما لم يذكر يعني مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريم. فما دام أنه أضاف إليه سبحانه وتعالى فهو استواء يخصه، وإذا كان يخصه فهو غني عما سواه سبحانه وتعالى. نعم. وهو لم يذكر نقول لو قدر على الفرض ايش الممتنع ان الله مثل ايش مثل خلقه والله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا يعني كبير، فلكان يمكن ان تقول ان استواءه مثل ايش استواء المخلوق، اما اذا كان هو ليس مماثلا ايش لخلقه فالله سبحانه وتعالى هل هو مثل خلقه؟ إذن لو قلت هذا فأنت كفرت بقوله ليس كمثله شيء، وكفرت بقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا. فهذه النصوص دالة على أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله أحد من إيش من خلقه سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته. فإذا هناك فرق بين الخالق والمخلوق من جهة الذات أو ليس هناك فرق؟ فهناك فرق، عرفت هذا؟ فقال أما إذا كان هو أي في ذاته ليس مماثلا لخلقه، ليس مماثلا إيش لخلقه، بل مع أن يعني المماثلة منتفية في الذات أيضا منتفية في إيش في الصفات، بل أنت تعلم أنه غني، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، غني أو ليس غني، وهو الغني الحميد. فهذا الغنى ألا يعطيك معنى أنه غني عن العرش، غني عن حملة العرش، غني عما سواه سبحانه وتعالى؟ فهو غني عما إيش عما سواه سبحانه وتعالى، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه. كل من ألفاظ إيش العموم، فالعرش وحملة العرش وكل هذا الكون بأجرامه وسماواته وأراضيه وما فيه، فالله غني عنه، بل إن هذا الكل مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، ذكر استواء إيش يخصه، ولم يذكر استواء يتناول غيره، عرفت هذا؟ ولا يصلح له. فأخبر عن استواء يخصه سبحانه وتعالى ويصلح لذاته سبحانه وتعالى، كما هو الشأن في علمه وقدرته. أليس له علم يخصه؟ ها؟ وله قدرة تخصه وقوة تخصه؟ فلماذا لا تقول هذا في استوائه؟ لماذا لا تقول في ماذا؟ في استوائه. فإذن كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه لخلقه إلا ما يختص به، إلا إيش ما يختص به. فبعد هذا فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستوى العرش كان محتاجا إيش إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه، لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذا يعني كما ذكر المصنف هنا، هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن خلقه عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا إيش لا يجوز. فكيف يأتي هؤلاء ويزعمون العلم ثم يجعلون لاستواء هذه اللوازم إيش الفاسدة، فيقولون هذا ظاهر اللفظ، هذا ما دل عليه إيش اللفظ، ونحن نريد ننفي هذا إيش الظاهر، بمعنى أنهم أعلم من الله إيش بما يستحقه سبحانه وتعالى. والله يقول أأنتم أعلم أم الله؟ من أعلم؟ الله أعلم إيش بنفسه سبحانه وتعالى. فقال لبين له أي بين لهذا الجهل أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ إيش عليه أصلا، اللفظ لم يدل عليه إيش أصلا، وإنما هذا جهل منك أو فهم فاسد ماذا منك، كما لم يدل عليه في نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه، كما هو في علمه في قدرته في علوه في كل صفاته، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل إيش عن كل نقص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لماذا سلم على المرسلين؟ لسلامة ما وصفوه به، عرفت هذا؟ نعم. الذي يحتاج إلى دور ومجالس وأهل. لبن وضرب لبن اللبن يعني وضرب لبن وجب لبن ثم قد علم أن الله تعالى خلق. نعم يعني الآن أنت عندما تقرأ قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيدين، فهل يفهم من هذا أن الله في بنائه لهذه السماوات يعني قد فعل ما يفعله المخلوق في بناء هذا المكان، ها؟ أن يحتاج إلى زبل، وإلى الزبل تعرفونه، عرفت هذا، والمجارف وأحطب عنها، كل هذه أدوات عرفت تحتاجها في إيش، في البناء. فهل نفهم نقول ما دام أنه بناها فلا بد يكون على هذه الهيئة التي إيش يبني بها الإنسان أي بناء؟ ما أحد يقول هذا. لو قلت لأحد أن الله سبحانه وتعالى يعني بنى السماء بهذه الطريقة وهذه الكيفية لضحك منك، لضحك إيش منك، عرفت هذا، وقال أبدو أن في عقلك إيش خلل، عرفت. فكيف يتوهم هذا المتوهم كذلك؟ ها يعني لا يعني أنه سبحانه وتعالى بنى السماء أن يكون بناؤها على هذه الصورة، كما أنه لا يلزم من استوائه أن يكون على يعني الصورة أو الهيئة التي عليها من الإنسان واللوازم والصفات والخصائص التي يحتاجها الإنسان. فأعطاك مثل يعني مثل واضح بين في هذه المسألة، فليس لك أن تقيس الخالق على المخلوق، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. فوق الأرض. فالهواء فوق الأرض وليس مستقرا إلى أن تحمله الأرض والسحاب أيضا فوق الأرض، وليس مستقرا إلى أن تحمله والسماوات فوق الأرض، وليست مستقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علومه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. فالآن يعني عندما تأتي بهذه اللوازم وتقول يلزم أننا لو أثبتنا الاستواء أنه محتاج إلى العرش، عرفت، هذا مفتقر لي، ها أنت هذا اللازم ما تستطيع أن تجريه بين مخلوقين، بين ماذا؟ بين مخلوقين. وأعطاك عدة أمثلة. أولا يعني قال قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إليه إلى سافله، هكذا كما نرانا هناك سحب تراه، وهناك كواكب وأقمار وأفلاك ونحو ذلك، مع ذلك هذه أعلى وليست إيش مفتقرة ولا محتاجة. بل نحن الآن في العلم الحديث عرفنا أن يعني الأرض لها غلاف إيش جوي، هذا الغلاف الجوي فيه ما يسمونه الجاذبية، فيه ما يسمونه إيش الجاذبية. إذا خرجت عن الغلاف الجوي ماذا يكون؟ تنعدم إيش الجاذبية، عرفت. فبالتالي الآن لو هذا القلم الآن أو هذا المسواك وضعته هنا فسقط، لكن خارج الغلاف الجوي إيش لا يسقط. إذن لاحظت كيف اختلف اللازم أم اختلف؟ اختلف. وأعطاك الأمثلة على ذلك، فقال هذا العالم جعله سبحانه وتعالى بعضه فإيش فوق بعض، ومع ذلك لم يجعل عاليه مفتقرا إلى إيش سافله. فالهواء فوق الأرض، تفصيل، الهواء فوق الأرض أو لا؟ فوق الأرض، هل هو محتاج؟ ها؟ عرفت؟ وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض. والسحاب أيضا فوق الأرض وليس السحاب مفتقرا إلى إيش أن تحمله الأرض. والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فهذا بين مخلوق إيش ومخلوق. فإذا على هذا فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون إيش محتاجا، يعني كيف يجب أن يكون إيش محتاجا، مع أنك الآن نفيت الاحتياج بين إيش ما

وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف الوجود يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، كما قال ولو صلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي الصبح، وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم، جاء إلى أمر آخر، وهو أن هؤلاء أحيانا قد يفهم من النص فهما النص لا يدل عليه ولا يؤدي، ولذلك نحن نعلم أن كما قال سبحانه وتعالى في شأن الذين في قلوبهم زيغ، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ولذلك سيأتي المصنف في القاعدة الخامسة لتفصيل هذا الأمر نحن نعلم أن الألفاظ في لغة العرب، اللفظ الواحد يعطيك عدة معاني، لكن الذي يحدد أي هذه المعاني مراد هو السياق وما يحف به من من قرائن، فهذا مفهوم في لغة العرب. لكن كما فعل بعض النصارى وقال إن دينكم يشهد لما نحن نقول به، قالوا إن نحن نقول بتعدد الآلهة وأنه ثالث ثلاثة، ودينكم يقول إنا نحن نزلنا الذكر، فيقول هنا إنه أنظر هنا خاطب بصيغة الجمع. طبعا هذا نوع من التلبيس، عرفت هذا؟ لأن نحن تأتي صيغة جمع وتأتي صيغة تفخيم وتعظيم، عرفت هذا؟ فأراد أنها تحمى في هذا المعنى على ما لا ما لا تحتمله في هذا السياق، لأن الله يقول وإلهكم إله واحد، ويقول قل هو الله أحد، فهل القرآن يناقض بعضه؟ لكن هذا الذي في قلبه زيد أراد أن يحمل هذا اللفظ على هذا المعنى أو ذاك المعنى. وهكذا الشأن في مثل هؤلاء المعطلة، الشأن واحد. فهنا عندنا مسألتين، مسألة في قوله تعالى آمنتم من في السماء، في ولفظ السماء، لفظ في ولفظ السماء، فماذا تعني كلمة في؟ ماذا تعني كلمة في؟ عرفت هذا؟ وماذا تعني كلمة السماء؟ فالكلام هنا لا بد وان أن يحتاج إلى تفصيل في مدلولات فيه، ماذا تفيد وما هي استعمالاتها، وتفصيل في لفظ السماء. أنا بس أخشى الوقت يطول عليك، خشية من إطالة الوقت، هل نقف ونكملها به حتى تكون على تفصيل أدق، عرفت؟ لأنها تكون طويلة، نحن قرأناها فيكون إن شاء الله مباشرة في الدرس القادم نبدأ في شرح حتى تفهمها فهما واضحا. نعم، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ، لما قال تعالى والسماء بنيناها بأيدي، هل يستطيع أن يقول أحد أنه كان محتاجا إلى أيدي لكي يبنيها؟ إذا ما فهم معنى الأيدي، الأيد جمع آد، والآد بمعنى القوة، والله هو القوي، عرفت هذا؟ أيد جمع آد وليست جمع يد، كما قال الله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي ذا القوة. هل كان داود له أربعة أيدي أو خمسة أو ستة، ما حد يقول بها. فيبلغي أن هذه يعني من الأمور التي يعني بعض الناس لا يفهم لغة إيش العرب، ولا يفهم استعمالات الكلمة، فيأتي يفسرها على غير إيش، على غير استعماله وغير وجهه، ومن هنا يقع إيش، يقع سوء الفهم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول بعض الأشاعرة نحن نقول الاستواء ولا نثبته، لأننا إذا أثبتنا الاستواء يجب أن نثبت لله المكان، وهذا لا يجوز، فما حكم عليهم؟ يعني هذا الرد الآن، هم الآن في هذه الآية يقولون يلزم أنك إذا أثبت استواء أنه يكون السماء تحويها وكذا، فالله سبحانه وتعالى كما بين لك المصنف يعني ليس بعد هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا الفهم يدل على أن هذا الأشعري ما يعرف إيش، ما يعرف الله سبحانه وتعالى كما يجب وكما ينبغي وكما دلت عليه ماذا النصوص، وإلا هذا الخلق وهذا الكون بما فيه عند الكرسي لا شيء، وعند العرش تحتاج إلى أن تضرب يعني مثل وسيط وهو الكرسي حتى تعقل المقارنة، كالحلقة الملقاة في أرض فلام، فبعد هذا كيف يقول لازم منه المكان ولازم منه كذا؟ فهذه كلها يعني هذه الأفلاك هي دون إيش، دون الله سبحانه وتعالى، فليس بعد هذا الكون وبعد العرش الذي هو أرفع وأعلى المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون هناك مكان إيش يحويه؟ عرفت هذا؟ فهناك ينعدم شيء اسمه إيش مكان، لكن هل يفهمون هذا الفهم؟ يفهمونه لو أنهم استضاءوا بنور إيش الوحي في هذا الشيء، لكن اقرأ كتبهم وهي أكبر دليل على فساد أفهامهم، ما هو لم يستضيء بكلام الله أصلا، لم يسترشد به أصلا، فكيف يأتي بهذه الأباطيل إلا من جهة أنه ضل عن صراط الله المستقيم. والله تعالى يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، وقال لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فماذا فنسيتها، فكذلك اليوم تركت هذه الآية تعدت عنها حتى عنها، وكتبهم كما قلت أكبر شاهد على حالهم، أكبر شاهد على ماذا؟ على حالهم، بالله عليكم تصفحوا هذه الكتب وستجد أنك تمر لا تجد قال الله ولا قال الرسول، قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء من؟ أرسطو وأفلاطون وأرسطاليس وغيرهم من هؤلاء، ولا تجد قال الله وقال العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا درس الماضي إن قول المصنف وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال المصنف من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق، وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، فلو توهم متوهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله عز وجل في داخل السماء فهذا لم تدل عليه الآية، وكذلك سائر النصوص لا تدل على ذلك، لأننا هنا أمام مسألتين، مسألة في وهل هي في استعمالاتها كلها تكون ظرفية، أو أن في ترد بمعنى على. ثم كذلك لفظ السماء، فهل يراد بالسماء هنا السماء المبنية أو السماء بمعنى العلو؟ وقد سبق أن ذكرنا لكم في دروس سابقة أن السماء جاء استعمالها في النص لمعاني خمسة، فهي جاءت بمعنى العلو، وجاءت بمعنى السحاب، وجاءت بمعنى المطر، وجاءت بمعنى السقف، وجاءت بمعنى السماء المبنية. فالمصنف سيبين وجه ضلال من اعتقد أو توهم أن هذه الآية تقتضي أن يكون الله عز وجل في داخل السماوات، فهذا زعم فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، والعلو من الصفات الذاتية اللازمة لله سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء من مخلوقات الله عز وجل فوقه سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال، لأنها صفة ذاتية لازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. فجاء المسألة الأولى وهي معاني فيه، فهل تدل على الظرفية أو قد لا تدل على الظرفية وتدل على معنى آخر؟ فقال يعني من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. معنى هذا أن فيه هنا لا تكون ظرفية، لا تكون ظرفية. ثم أعطاك مثالا آخر تكون فيه في ظرفية، فقال إذا قلنا وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فهي هنا إيش؟ ظرفية. فقال موضحا للفرق بين الأمرين، بين قوله آمنتم من في السماء وبين قوله بين أن نقول إن الشمس والقمر في السماء، قال فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ففي الآية ما هو المضاف؟ ما هو المضاف في الآية آمنتم في السماء؟ آمنتم في السماء الله سبحانه وتعالى، والمضاف إليه السماء. طيب وقولك إن الشمس والقمر في السماء، أين المضاف؟ الشمس والقمر، والمضاف إليه السماء. فإذا بحسب ما قبل فيه وهو المضاف، وبحسب ما بعدها وهو إيش؟ المضاف إليه. عرفت هذا؟ وهو إيش؟ المضاف إليه. فقال متعلق بما فيه متعلق بما قبله وما بعده. ولهذا جاءك بعدة أمثلة، قال بعدها ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم، أي الصفة في الجسم. فهذه الأمثلة الثلاثة كلها في هنا ظرفية، قولك الشيء في المكان، الجسم في الحيز، العرض في الجسم، هنا ماذا تكون؟ تكون ظرفية. وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، هذه لا تكون إيش؟ ظرفية، لا تكون إيش؟ ظرفية. قال فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله، وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك إيش؟ كله. إذن ما الجامع المشترك بين هذه الأمثلة الخمسة؟ أن فيه استعملت فيها، لكن لاحظ عندما تقول الشيء في المكان، فهذا يدل على الظرفية، ولكن يدل على الظرفية من غير أن يكون هذا الشيء قد يعني حاز جميع المكان، قد حاز جميع المكان. هذا المثال الأول، أن يكون الشيء في الشيء ولكن من غير إيش أن يحوزه بكله بجميعه. طيب، وكون الجسم في الحيز، فهذا يكون الشيء في الشيء ظرف ولكن يحوز جميع إيش جميع المكان، يحوز جميع إيش المكان. مثل لو وضعت الماء في الإناء، عندما تضع الماء في إيش في الإناء، عرفت هذا؟ فتقول مثلا في المثال الأول هذا الكرسي في المسجد، هذا الكرسي إيش؟ هذا الكرسي في ماذا؟ في المسجد. فإذا المسجد ظرف له أو ليس له؟ ظرف إيش؟ ظرف مكان، عرفت؟ ولكنه شغل جميع حيزه؟ لا. ولكن عندما تقول هذا الماء في إيش؟ أو ضع الماء في الكأس، يكون قد شغل إيش؟ شغل الكأس، عرفت هذا؟ وكون العرض في الجسم، العرض ما هو؟ الصفة، الصفة هي ماذا؟ في الجسم. فهذا مثلا قماش لونه إيش؟ أحمر، فيكون هنا الظرف مع إيش؟ مع إيش؟ مع يعني ملامسة الشيء، يعني أن يكون يعني شاغل له بكله من جهة، وكذلك متصل به، يكون ماذا؟ متصل به أو متلبس به، اتصال مع إيش؟ مع تلبس، لأن هذا اللون خلاص شغل هذا الحيز وشغله مع إيش؟ مع تلبس واتصال، يكون إذن شغل مع اتصال، شغل مع ماذا؟ مع اتصال. فهذه الثلاثة تكون ظرفية، الثلاثة تكون إيش؟ ظرفية. لكن الوجه في المرآة، عندما تقول هذا وجهك في المرآة، فماذا يكون؟ ليس الظرفية، عرفت هذا؟ أن فقط الصورة في المرآة، انعكاس الصورة في ماذا؟ في المرآة. وكذلك الكلام في الورق، ما الذي في الورق؟ المداد، الحبر، وليس إيش؟ هذا الكلام، عرفت هذا؟ فإذن في هذه الحالة لا تكون إيش؟ ظرفية، لا تكون معنا ظرفية، فيكون هذا يعني انعكاس الصورة، وهذا الموجود هو المداد أو الحبر على هذا الورق. فإذا قال لك فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن إيش؟ عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله، استعملت في هذا كله أو لا. فإذا نفهم من هذا أن الحروف أو الألفاظ قد يكون لها أكثر من إيش؟ من استعمال. فهذه في مثلا تأتي ظرفية وتأتي غير ذلك، وهذه من مثلا تأتي ابتدائية وتأتي استفهامية وتأتي بيانية وتأتي تبعيضية، تأتي بعدة إيش؟ استعمالات. فكونك فهمت منها مثلا الظرفية وتريد أن تحمل كل نص على هذا الفهم الذي في ذهنك، فتأتي إلى قوله تعالى أمنتم بالسماء، تقول إن الله يعني بهذه الآية يكون داخل السماء، فهذا الخلل جاء من جهة إيش؟ عدم فهمك لاستعمالاتي فيه، عدم استعمالاتك لماذا؟ للفظ ماذا فيه. وكذلك حتى يعني من، وذكرنا لكم مرارا هذا، مثلا عندما النصارى يقولون إن القرآن يدل على أن عيسى بعض من الله سبحانه وتعالى، لأنه قال وروح منه، وروح منه، ومن تكون تبعيضية. فالله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فمن هنا ابتدائية وليست إيش؟ وليست تبعيضية. فكون الفهم قاصر لا يعني هذا أن يكون هذا هو معنى الآية في ذلك، فإن هذا فعلى هذا نفهم أن في لها استعمالات، كما جاء في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، هنا إيش تكون؟ على جذوع النخل، وليس ايش داخلا، ليس في داخله، عرفت هذا؟ فلا تكون ظرفية. فلو قال قائل، أعطاك أمثلة هنا، فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، لقيل في السماء، لقيل إيش في السماء. لو قال لك القائل وسألك هذا السؤال العرش أين هو، في السماء أم في الأرض، ستقول له ماذا؟ في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل إيش الجنة في السماء. لكن هل يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات أو الجنة داخل إيش السماوات؟ لا يلزم من ذلك، أن السماوات كلها، هذه السماوات والأرض ومن فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة بأرض إيش بأرض ثلاث، فكيف يكون هذا الشيء القليل يحوي أو يحوز إيش العرش؟ ونعرف أن العرش هو سقف إيش سقف المخلوقات، هو سقف إيش المخلوقات. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه يعني وسط الجنة وأعلاه وفوقه عرش الرحمن، فالفردوس أعلى منازل إيش الجنة، وفوق الفردوس إيش عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فإنه هو سقف إيش المخلوقات. فلا يعني قولك، لا يعني قولك إن يعني العرش في السماء أنه داخل إيش داخل السماء، فأنت هنا تعني أنه يعني إما أن تعني أنه على السماء أي فوقها يكون بمعنى على، في بمعنى على، أو تريد السماء كما سيأتي تكون بمعنى العلو، تكون بمعنى العلو. فقال لك يعني مستدلا على أن العرش يعني لا تحوزه السماوات ولا يكون في داخلها السماوات المبنية، قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أنه قال إذا سألتم الله، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، أعلى الجنة وأوسط إيش الجنة. فالعلماء اختلف في المعنى هنا، هل قوله هنا أعلى الجنة هذا واضح، أعلى الجنة هذا إيش واضح، لكن قوله وأوسط الجنة هل الوسط هنا بمعنى الخيار يعني أفضل الجنة، عرفت هذا؟ كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما معنى وسطا؟ خيارا عدولا، عرفت؟ فيكون أعلى الجنة من جهة إيش المكان، وأوسطها من جهة إيش الفضل والخير الذي يكون في هذا المكان، عرفت هذا؟ أو قالوا إنه في الأعلى والوسط المقصود واحد، لأنه إذا كان الشيء بشكل نصف دائرة أين الأعلى؟ هنا، وأين الوسط؟ هنا، فيكون يعني بهذا يقول أنه قال بعد ذلك ومنه تفجر أنهار الجنة، فيكون بهذا هو الأعلى والوسط، فنقطة الالتقاء الأعلى تكون هي إيش نقطة الوسط كذلك، فيكون على شكل مقبب، على شكل إيش مقبب. فقال فهذه الجنة